ألحان زمان. ألحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. في إطار الاحتفال بذكرى المطرب عبد العزيز محمود الذي غاب عنا في 25 من شهر أغسطس عام 1991، نعيش هذه الحلقة مع باقة من أغنياته وألحانه حسب رغبة الكثيرين من عشاق فنه. عرف عن عبد العزيز محمود ابن سوهاج حبه للغناء، خاصة اللون الشعبي، وهكذا اقتحم دنيا الغناء عندما جاء إلى القاهرة وذاعت أغنيته وألحانه وصار نجما مشهورا في المسارح والأفراح والإذاعة، كما شارك بغنائه في عدة أفلام سينمائية قبل أن يصبح هو نفسه بطلا لعدة أفلام. استعان به أنور وجدي عام 1947 في فيلم قلبي دليلي بطولة الفنانة ليلى مراد ليظهر باسمه ويغني الزفة الشعبية المشهورة يا نجف بنور. بتغني يا مان يا للي أمان يا نجم يا نجم حلو يا نجم قامت شهرة عبد العزيز محمود على غناء اللون الشعبي، إلا أنه استطاع أن يمزج بين اللحن الشعبي واللحن الحديث، واستطاع أن يوظف الآلات الغربية ويجمل ألحانه بالإيقاعات الراقصة الغربية مع المحافظة على الروح المصرية. من هذه الألحان يغنينا الفنان عبد العزيز محمود طقطوقة وحياة محبتك، عيني حبتك، وفي قلبي خبتك، وحياة محبتك، وحياة سهد الليالي، والليل يشهد عليا، في كل يوم يا غالي حبك بيزيد شوية، وحياة محبتك عيني حبتك. تأليف الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وهي إحدى أغنيات فيلم علشان عيونك الذي أنتج عام 1954. Thank you. حبيتك عينيا حبيتك وحياة ما حبيتك عينيا حبيتك وفي قلبي خبيتك وحياة ومن أغنيات المطرب والملحن القدير عبد العزيز محمود نستمع إلى طقطوقة مكاحل، ويقول مطلعها: مكاحل مكاحل يجفون العين، مراود مراود يرموش صفين، ويعيني على الحاجب يعجب ويتعاجب. وهي من كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز. Thank you.

كح للجفن وفضلوا هواك خدني وصحاني أشوف سر الجمال كله وأقول صحيني بنتاني في كح للجفن وفضلوا هواك خدني صحاني واشوف سر الجمال كله واقول صحيني من تاني واقوم واصحى على فرحة مكاحل مكاحل يكفون العين مراود مراود يرموش صفين حاجب يعجب ويتعجب